لاحظ ان الخلع فيه صورة تصح وفي صورة يحرم على المرأة انها تطلبها وفي صورة يحرم على الرجل ان يطلبها، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا اذا ساءت العشرة بين الرجل وبين المرأة والرجل عايز يعيش معها ولكن اخلاقه سيئة، هو يحبها ولكن اخلاقه سيئة لا تحتملها المرأة، فهنا يباح لها ان تفتدي وخلاص، ان هو عايزها وهي لا تريده. اذا كان الرجل يعضل المرأة ويؤذيها علشان ياخد منها ما معها من غير جرم منها ومن غير فاحشة وقعت فيها، يبقى هذه الصورة صورة محرمة يحرم عليه أن يطلب ذلك. يبقى إذا كانت ساءت العشرة وما فيش حل والرجل يريد مفارقة يطلق، يبقى لا يطلب منها الخلع طالما هو الذي يريد مفارقة، لا هو يريدها وهي لا تريد أن تبقى معه وبسبب أشياء يفعلها هو، يبقى على ذلك يباح لها أن تفتدي وتخلع نفسها منه بما أعطاها منها. لكن شرط انه يتزوجها وبعدين لا يعطيها مهرها، يؤدي لو ما فيش والاخر روح انت طالق ما فيش حدا عندي، هذا حرام من اعظم الجرائم اللي يقع فيها الانسان يعاقب الله عز وجل عليها. فقال ان اعظم الذنوب عند الله، ولا بد من تقدير هنا انه من اعظم الذنوب، من اعظم، ان اعظم الذنوب على باطلاقها هيكون الكفر بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا لابد من تقدير من أعظم الذنوب أو تقدير إضمار نقول إنه أعظم الذنوب غير الشرك، أعظمها يكون كذا وكذا. هذا الذنب إن رجل تزوج امرأة وبعدين أخذ مهرها لم يعطيها شيئا وعن فارقها من غير ما يعطي لها مهرها، هذا من أعظم الذنوب. ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وهذه من أعظم الذنوب أيضا، من أعظمها رجل استعمل أزيرا، تعال عمل لي الحاجة الفلانية، جاء عمل له الحاجة بعد ما خلص روح ملكش حاجة عندي، أو زي ما بيعمل كثير من الناس، طيب أنا معذور لي من دول حديك بعد كده وخلص ونسى أو تناسى ولم يعطيه شيئا، هذا من أعظم الذنوب عند الله. ومش كل الأزير سكت للي انت فعلته فيه معناه أنه هو راضي بهذا الشيء، ولكن قلة حيلة مش عايز مشاكل سكت، إنما يوم القيامة مصيبة هذا الإنسان مصيبة أنه أكل حق الأزير وأكل عرق الأزير، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الأزير حقه قبل أن يلف عرقه، أعطي الأزير حقه قبل أن يلف عرقه. الثالث وآخر يقتل دابة عبثا، وآخر يقتل دابة عبثا، يعني تعالى نصطاد، يروح يصطاد يضرب في العصافير يضرب في الطير وتقع على الأرض ويسيبها ويمشي. ليه أنت بتقتلها؟ يا إما تقتلها عشان تأكلها، إذا هنا الشريعة جاءت بإباحة مثل ذلك، أن تصيد لتأكل، أن تصيد لتبيع وتسترزق من هذا الشيء، أما أن أنت تصيد ترمي وتتركها وتنصرف لها، يسألك الله عز وجل يوم القيامة عن ذلك. ما بتصطادش علشان تؤذي، كذلك الإنسان يروح يصطاد أسماك أو يصطاد شيء وبعدين يرميها ولم تنتفعت بها ولا أعطيتها لغيرك، ليه كنت تصطادها إذن؟ إذا هنا لا تؤذي، لا تؤذي. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الدواب في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون لمعلم الناس الخير. الدواب في البحر تستغفر لمن يعلم الناس الخير، ليه تستغفر له؟ أعمل لها إيه؟ علم الناس أن هذا حرام، لا تؤذي الدواب، لا تؤذي الدواب، فانتفعت الدواب بأن ترك الناس إزاءها. يبقى هنا الذي يقتل دابة عبثا وكذلك الذي يقتلها طمعا، من يقتلها طمعا يجي إنسان في البحر ويروح مفجر بارود، مفجر شيء في المية، مكهرب المية موت السمك، أخذ منه اللي قدر عليه يسوي الباقي ميتا، يسأل يومكم ليه أزيد هذا السمك بهذا الشيء، ليه تزيد هذا الشيء؟ فهنا لا يجوز لك أن تقتل عبثا ولا طمعا في كثير، بحيث أنك تقتل وتترك الباقي، أخذت اللي أنت عايزه وأزيد الباقي بهذا الشيء، لا تزيد. أيضا من الأحاديث ما في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كل أحاديث نذكرها دي أحاديث صحيحة أو حسنة، فهنا حديث الماضي وهو الحاكم صححه الحاكم الذهبي والشيخ الألباني حسن الحديث. حديث بتاع أبي داود عن ثوبان أيما امرأة قاله النبي صلى الله عليه وسلم سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومثل في الخلع قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المختلعات هن

الشريعة تقول لنا ما ينفعش لا في هذا، أنت حر خلاص وقع التحرير على هذا العبد فصار حرا. كذلك إذا كان الإنسان هذا خوف المرأة، فعادة الكثيرين يجي ويسأل في هذه المسائل ويقول لك أنا امبارح وقعت مني لفظ الطلاق ما كنتش أقصد. قلت إيه؟ قلت لها أنت طالق. طيب هذا إيقاع طلاق؟ لا لا، أنا كنت بهددها. أنا كنت بهدد إيه؟ هدد إيه اللي أنت بتقول؟ هذا إيقاع للطلاق. التهديد لما الإنسان يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، علي الطلاق لا تفعلين كذا، هذا تهديد يهدد. ينفع أن نقول هذا يهدد وهذا تعليق لليمين على شيء وما يقصدش به الطلاق إذا كان لا يقصد به الطلاق. إنما يقول أنت طالق، أنت طالق، فين التهديد اللي هنا؟ ما فيه، ده إيقاع للطلاق. وقعت لفظ الطلاق خاصة حسب تعريف هذه الطبيعة. فرق بين الإيقاع وبين التهديد، هذا إيقاع للطلاق على المرأة. لذلك في الحديث من لعب بطلاق أي أوقع هذا الطلاق على المرأة فهو كما قال كذلك الأتى. في الحديث في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث جدهن، الجد اللي فيها جد والهزار اللي فيها برضه جد، ما فيش لعب في هذا شيء. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما ينفعش هزر فيه. النكاح بشروطه المعتبرة، بشروطه، أما من غير شروط لا. ما يجيش إنسان يقول إنه بقول لفلان كالاستدراج، يستدرج واحد وعايز يكتفه بالشريعة، زي ما سمعنا في أشياء وبعض الناس أفتى بيها فتاوى خطأ فيها، واحد يستدرج واحد وعايز يتزوج بنتك يا عمي وماله يا ابني زوجك بنتك، يعني جوزتها لي وماله، أيوه جوزتها. الرجل ما يقصدش حاجة، يقصد إن أنا أيوه ناوي هذا الشيء نيتي، ما يقصدش حاجة، وهو جاي مع أربعة خمسة من الزمايل وبعد كده خلاص كده اتجوزتها. مراتي ملك ما عايز زوجتي، ويجي عمل حدوته وكان يعني انتشر هذا الشيء وافتى البعض بانه الزواج واقع وبقوا يقولوا له يتحايلوا عليه عشان يطلقها. يتحايل عليه ايه؟ ضرب جزمه وش يتحايل عليه ايه اللي بيقوله؟ كلام كذاب، انسان مجرم كذاب. النكاح لا يكون هذه خديعه واستغلال الناس السجى اللي ما يفهموش، وبعدين تعالى نروح للشيخ فلان، وبعدين يجي بعض طلبه العلم اللي يجهل الاحكام الفقهيه اللي في الشيء يقول ايوه ده طلاق، ده نكاح معتبر. نكاح معتبر مين اللي معتبر؟ فين شروط النكاح اللي موجودة فيها؟ يقول هو قال للولي فلولي قال أن زوجتها لك، هذا بيتكلم كلام عرفي، كلام كعادة الناس في الخطب، وماله يبقى زوجك البنت زوجتها لك، مفيش مانع من هذا الشيء، على أن الزواج الذي عنده هيجي المأذون ونقعد ويجتمع الناس ويحضر الشهود على الشيء المعروف عرفا في ذلك، أما أن مجرد أنه ما يقول له أيوه أزوج لك بنتي والتاني يستدرج يفضل ورا في الكلام لغاية ما يلقنه أن يقول أي طيب زوجتها لك، مفيش حاجة في هذا الشيء، وهو لا يحسب المعنى ولا في شهود موجودين ولا على باله انه عقده. بعدين اقول له انا دبستك لهذا الشيء، هذا كلام باطل، والشريعة مش محل للعب بين الناس في هذا الشيء. حزبه دي حصلت من واحد من اللي يعني مصلين، واحد مصلين في مسجد مساجد وكانت حدوته لغاية ما قلنا اقول له روح العب ايه ورجل العب بايه فمش بالكلام ده، كلام حاجة صغيرة. اتحلت المشكلة بعد ما كتف الناس ببعض الاخوة اللي حضروا يقولوا ايوه ان ده زواج وانه روح طلقها ومعلش وش الراجل ما كانش يقصد كلام كهذا. هذا خطأ. الناس عارفة في حاجة في الخطبة تخطب البنت، بعد ذلك العقد يبقى العرف اللي جاري ان العقد ما فيش دخول بها، لسه في كتب الكتاب شيء وفي الدخول بها شيء، اشياء معروفة عرفا عند الناس. يبقى هنا الصورة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح المعروف عند الناس يبقى الرجل زوج لفلان ابنته، ده الشهود، ما حضر الشهود، قيد هذا الشيء، او هو ممن يفهم امر هذا النكاح وتكلم عقد وقال لا البنت والله صغيرة هنعقد بالكلام ان زوجتك ابنتي وتنقل قبيل وشهد الشهود على ذلك، يبقى على ذلك هذا نكاح شرعي اذا كان نكاحا. اما استغلال جهل السذج من الناس وانه اجيب اثنين ثلاثة معايا ودول شهود وهتجوزني بنت خلاص، ولا اي واحد جوزها بنت يعني اعتبرها مرات يعني خلاص هي بقى زوجتي، الرجل كل ده يقصد. اما نعمل الحفل والفرح وهي تكون زوجتك، لا شهدوا يا جماعه بقت مراتي والان ما حدش يقدر يمنع منها. هذا كلام باطل وكلام فارغ، وهذا انسان كذاب غدار خائن الذي يفعل هذا الشيء، حتى وان كان الاخ بصلي ومش عارف ايه، هذا من خديعه الناس، لا يحل خديعه في الدين. ومن يخادع يخدعه الله،

لو كان مخرجا من الملة ازاي حيقول يسن ان تركت الصلاة؟ مش محتاج لا يسن ولا كذا، ما هي كفرة. اذا ارتدت المرأة وانتهت العدة خلاص فرق بين الاثنين، يفرق بين ما يجلس يقعد مع بعض كافرة، لكن هنا كأنه يقصد هذا كفر دون كفر، يسن له في هذه الحال كأنه يأمرها يعظها ان تركت الصلاة، او يتأول ان تركت الصلاة كأنها تصلي وتترك، او تركت الصلاة في وقتها فجمعت الأوقات كلها على بعضها، احتمل الجميع فنأخذ بالجميع بجميع ما فيها من معاني. قال وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة، لأنه في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه. هل هذا قول واحد عندهم؟ ألا لا، في قول تاني لإمام أحمد يقول عنه أنه يجب الطلاق في هذه الحالة، يجب الطلاق إذا كانت المرأة غير عفيفة، إذا كانت المرأة منكرة لهذه الصلاة العظيمة يجب عليه أن يفارقها. إذا كانت منكرة للصلاة هذا كفر، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. فإذا استمرت على الإنكار لغاية ما انقضت الحيضات أو العدة بتاعتها تكون كافرة ولا يحل له البقاء معها ولا يحتاج إلى تطليق في هذه الحال. لكن إذا كانت المرأة تصلي أحيانا وتقطع أحيانا ويلزمها ويهجرها ويعظها ويضربها ويعجز عن إلزامها أن تواظب على الصلوات وأن ما تفوتش صلوات، يعجز عن ذلك، يبقى في النهاية يقال له يسن لك أن تطلق هذه المرأة. إذا كانت غير عفيفة كذلك، فكانت غير عفيفة عدم عفتها كأنها امرأة تختلط بالرجال الأجانب، سواء الاختلاط هذا يوقعها في الزنا والعياذ بالله أو مجرد المصاحبة فقط، سواء هذا أو ذاك، هذا عدم عفة من المرأة. قال لأن في إمساكه على هذه الحالة نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه، ربما أفسدت يعني ربما وقعت في الزنا مع هؤلاء والعياذ بالله فجالها عيل فنسبته لزوجها أفسدت عليه فراشه. وعن أحمد يجب الطلاق هنا لقوله أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي، يعني أنا عايز يقول الإمام أحمد قال أخشى ولم يجزم بهذا الشيء، يبقى هنا محمول قول أنه كفر أكبر مخرج الملة وقول الآخر أنه كفر دون كفر. وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة، لا ينبغي إمساك غير عفيفة، وما يقدرش يجزم بأنه يجب عليه يطلقها، ما يقدرش يجزم هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي سأل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس، وحيجي مثل هذا الحديث. وفيه أنه فسر الفقهاء هذا المعنى بأن المرأة ممن يختلط بالرجال وأن لا تمتنع من حد يسلم عليها تسلم عليها، حد يكلمها تقف معها، حد يأخذها تخرج معه، فيقول له ذي لا ترد يد طالب. وإن كان لها تفسيرات من ضمن تفسيراتها لا ترد يد لامس كأنه ملتمس حالة، يد ملتمس حالة يعني أنها مبذرة، مبذرة أن كل حدا في البيت اللي بيطلب تدي تدي الجيران وتدي كذا مبوظالي البيت مضيع علي ما فيه، فهذا معنى من المعاني اللي فيه. المعنى الآخر لا ترد يد لامس هذا معنى الأشهر أن هي يعني فيها تنزل مع الناس وفيها وقوع في أخطاء من هذا القبيل، وليس المعنى أنها زانية. يبقى هذا لا ترد يد لامس كأنها بتفعل أشياء المرأة المحترمة لا تفعل هذا الشيء لتفعله، فقال طلقها، قال طلقها. فكأن الرجل كان متعلقا وقال أخشى أن تتبعها نفسي. هنا مفسدتان، مفسدتان. وقلنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على دل المنافع أو المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكبنا أخفهم، إذا هنا أخف الضررين. هنا الرجل يقول متعلق بها جدا، المرأة جميلة وفي بينهم عشرة وهو يحبها جدا متعلق بها، والحصل لقها النهاردة حزم بها بكرة. هنا أي مفسدين أخف؟ إن هي تتكلم مع رجال وإن هي حد يمد إيده يسلم عليها تسلم عليه وتهزر معه وتضحك معه، ولا مفسد يقع في الزنا؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل

إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما، لا يريد إصلاحا يبقى ذلك يفرق بين الاثنين. إذا رأى الحكمان أن العشرة مستحيلة بين الاثنين، الرجل مفسد في بيته ومفسد مع امرأته، المرأة كذلك لا تطيق الحياة على هذه الصورة، فألزم الحكمان إن طلق طلق. الحكمان إما أن يكون حكمين، الحاكم حاطط اثنين والقاضي امرهما فرقا او اجمعا، يبقى الان تطليق القاضي تفريق بين الاثنين، او يكون وكيلين عن الاثنين، فاما ان يكون الرجل وكل في الطلاق فيطلقان ويلزم بهذا الذي قاله، او انه لم يوكل في ذلك فيلزمه ان يطيع حكم الحكمين، يلزمه ان كان في هذه الحاله الحكمين مش من قبل القاضي، حكمين من اهله ومن اهلها، فالان وكيل عن هذا وكيل عن هذه او وكيل عن اهل هذه. اذا الحكمان رايا الطلاق يبقى يلزمان الرجل، يجب عليه ان يطلق في هذه، يجب عليه ان يطلق. المندوب فيما اذا كانت غير عفيفه، الطلاق الجائز يعني مباح، يعني في طلاق جائز طلاق مباح، فيقول نفاه النووي، يعني كإمام النووي يقول مش حاجة اسمها طلاق مباح، يا إما الطلاق واجب أو مندوب، يا إما حرام أو مكروه، أما مباح يعني استواء السلطين ما فيش حاجة ما هذا الشيء. وكلامه جيد الإمام النووي رحمه الله، ولكن يعني البعض يصورها بصورة من الصور زي ما يذكرها، يقول إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره، لا يكره. يعني عايز يقول الصورة إن الرجل عايش معها ولكن لا يستمتع بها، وأيضا إنه نفسه مش عايزها، مش عايز إن يقعد مع المرأة، ولا عايز إنه يتحمل ينفق عليها وكذا، لا يريد هذا الشيء، ولاحظ إنها مش مسيحة، المرأة مش مسيحة، فصورة مثل هذه قد تدفع الرجل لإنه يفارق المرأة أو إنه يؤذي المرأة، يقول لا المفارقة أسهل، فقالوا هذه الصورة تكون صورة جائزة أو صورة مباح. يقول ابن قدامة ويذكر لنا قريبا من هذا الذي ذكر، قال والطلاق على خمسة أضرب، ذكر الواجب طلاق المؤلي وطلاق الحكمين في الشقاق، الطلاق المكروه اللي هو يعني من غير حاجة، الطلاق المباح. هنا صورة طلاق المباح عند ابن قدامة ايه؟ يقول لنا هو عند الحاجة اليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. في فرق بين الصورة دي والصورة ذكرها الجويني إمام الحرمين، في ولا ما فيش؟ في صورة، الصورة اللي فاتت كان الرجل مش عايز المرأة، زهقان منها، ملوش نفس، ولا عايز يصرف عليها ولا عايز كذا ولا عايز كذا، فكان يقول له فارقها، مع إن ما عملتش حاجة المرأة ولا يطيب نفسه بالبقاء معها، قال صورة مباحة، ليه حق الإمام النووي يقول مفيش حاجة اسمها صورة مباحة على هذه الصورة؟ ما هياش لا صورة مسلة ولا شيء مباح إلا لك ولا عليك، إنه كنت متجوزها هي لما أنت قاعد ما أنتش طايقها ولا عايز تصرف عليها ولا تطيب نفسك بهذا الشيء. هنا بيذكر صورة الطلاق المباح هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض. والله لو قال هنا إن هذا يكره البقاء ويستحب المفارقة كان أولى، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم بذاءة المرأة وطول لسانها، المرأة بذيئة ولسانها طويل، قال طلقها، قال طلقها، فأمره بفراقها. فلو هنا في هذه الصورة قال إنه يستحب الطلاق لعله يكون أفضل، ما بقتش في الصورة المباحة. الرابع المندوب إليه قال عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، ده في الصورة اللي ذكرها لنا في منال السبيل أيضا. أما المحظور يقول المقلامة في الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو في طهر، قال أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول لنا فطلقهن لعدتهن، يبقى مستقبلات العدة المشروعة ما هياش على شيء باطل أو شيء خطأ فعله لما يطلقها وهي حائض، يبقى حيستنى لغاية ما تعدي الحيضة هذه، وبعد ما تعدي الحيضة تبتدي المرأة تحسب على نفسها الحيضة اللي جاي، يبقى طهر وبعدين حيض وبعدين تطهر وبعدين طحيض وبعدين تطهر وبعدين حيضة ثالثة

المعنى إذا كنت مطلق قبل كده مرتين ودي الطلقة الثالثة بتاعتك وهي حائض خلاص حرمت عليك، حرمت عليك حتى تنكح زوجها، يبقى معتبر ولا مش معتبر طلاق الحي؟ ابن عمر يعتبره أفتى بذلك رضي الله عنه. وفي رواية أخرى يقول البخاري وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أمرني بهذا لو كنت طلقت مرة أو مرتين. كأن هذا لو أعدناه على ما قاله قبل ذلك كأن ابن عمر مذهبه أنه إذا طلق ثلاثة يقع ثلاثة، مش كده ولا إيه؟ إذا طلق ثلاثة وقع ثلاثة. في الرواية اللي قبل كده بيقول له إيه إذا كان إذا سئل عن ذلك قال إن كنت طلقتها ثلاثة فقد حرمت عليك. إمتى طلقها ثلاثة؟ بيسأل عن مثل وقع اللي هو فيه طلاق في الحيض. إذا كنت طلقتها ثلاثا يعني وهي حيض، لأن السائل بيسأل عن ذلك، فقد حرمت عليك. وإذا كان طلق وهي حائض ثلاثا اتحسب خلاص، ملكش بقى لا رجوع ولا غيره، ولا حقول فيك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا كنت مطلق مرة واحدة بس. لكن إن كنت طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فهمنا من حديث ابن عمر هذا يقول للسائل الذي سأل عن مثل الواقعة التي حدثت من ابن عمر طلق في الحيض، فيقول له ابن عمر لو كنت طلقتها مرة أو مرتين ينفعوا لك لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن راجعها وبعدين عيش معها لغاية ما تطهر من هذه الحيض وبعدين طحيض ثم تطهر، عايز تطلقها بقى طلقة اللي بقي لك طلقها، مش عايز تطلقها خليك مستمتع بها. لكن أنت الآن طلقت ثلاثا فليس لك رجوع لهذه المرأة. فواضح من رواية البخاري أن المعنى أن هذا الطلاق حسبه النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبهوش محسوب، لكن يفتي بذلك ابن عمر رضي الله عنه. ما بالك وهو قد سئل رضي الله عنه في بعض الروايات قال أحسبت عليه؟ قال فما هذا أيضا في الصحيح سئل أحسبت عليه هذا الطلاق؟ قال أمال يعني إيه؟ فما معناها أمال إيه؟ يبقى هنا هذا ترجيح لأنها حسبت ولا لم تحسب. في بعض الروايات الأخرى حسبت عليه؟ قال نعم، قال نعم. يبقى رجح كفة أنه حسبت عليه، قال فما بمعنى أنه نعم حسبت عليه. فعلى ذلك ما عليه جماهير العلماء في هذه المسألة هو الراجح أن الرجل إذا طلق المرأة وهي حائض الطلاق محسوب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مره فليراجعها. وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن شاء أن ينصب إن شاء أن يفارق، ودعا ابن عمر يبين هذا الشيء لمن وقع فيه أنه إذا كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليه يعني في هذا الحيض، وإذا كان مرة أو مرتين ففي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دل على اعتبار ذلك ما قاله ابن عمر أنها حسبت عليه هذه التطليق. يبقى نقف عند منار السبيل عند هذا المقدار، والمرة الجاية نكمل بإذن الله رب العالمين. موعد درسنا القادم يوم الأربعاء، بس ما أرجو أن أقدر أتمكن أعطيه إن شاء الله، إذا اعتذرت فأرجو تقبلون العذر بتاعي. في أخ بيسأل سؤال وأنا يعني ما بحبش الأسئلة، مش يكون ما بنحبش نجاوب عن الأسئلة أو إنه لا، لأنكم بتتعنتوا في الأسئلة. يعني الإخوة اللي بيبعت السؤال بيبعت أسئلة، أسئلة محرجة، أسئلة فيها يعني تكلف وإنه عايز يولي من رجل فقيه يعني وتحتاج لبحث، طبعا يكون الجواب بقى نفتح الكمبيوتر ونجيب كلام الفقهاء، يبقى الحكاية مراء ورياء والعياذ بالله، مش عايزين نقع في هذا الشيء. فقفلين باب الأسئلة أصلا، إنما السائل محتاج لسؤال عنده انفلات ريح، عنده انفلات ريح مش عارف يصلي الفريضة ولا عارف يصلي النافلة ولا عارف يقوم بالليل والأمر شق عليه، فالأمر أهون وشريعة ربنا وفضل الله عز وجل إن الحالة لما تضيق تفرج يجي الفرج من عند الله عز وجل، فكان يقول اشتد أزمة تنفرد، اشتد الأزمة تنفرد. فالإنسان اللي عنده سلس بول ولا عنده انفلات ريح فليصلي ولو على حال.